بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على السبب الثاني في جهالة الراوي، وهو يرجع إلى أمرين: إما أن يكون الآخذون عنه قليل، وإما أن لا يكثر هو من الرواية، فالمسألة ترجع إما إلى الراوي وإما إلى المروي، فيكون هذا سبب من أسباب جهالة الراوي. وجهالة الراوي مانعة من تصحيح الحديث ومانعة من قبول ماذا؟ الحديث، لأن من شرط الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا، والشخص إذا لم يعرف لا تعرف عدالته ولا يعرف ماذا؟ ضبطه. وهم يتفاوتون فيما يتعلق بالجهالة، مجهول الحال وقد يكون مجهول العين، وقد يكون ما هو أبعد، هو ما يسمى بالمبهم، ما يسمى بالمبهم الذي لم تعرف ماذا عينه. وأحسنهم حالا ما يسمى بالمجهول، مجهول الحال، أو ما يسمى بالمستور، على الخلاف هل المستور ومجهول الحال واحد، أن هذا يصلح في شواهد المتابعات، يصلح في شواهد المتابعات بخلاف مجهول ماذا؟ العين، بخلاف مجهول العين. هذا ملخص ما مر معنا في درسي الأمس، وذكرنا المصنفات والمؤلفات التي صنفت في هذا القسم، في هذا النوع، ما يتعلق بالواحد، مصنفات تسمى بالوحدان أو يعني المفاريد، والمصنف الثاني فيما يتعلق بالمبهمات الذي يرجع إما إلى إبهام المتن أو إلى إبهام ماذا؟ السند. وأحسن المؤلفات فيه هو كتاب ابن العراقي أبو زرعة العراقي، هو شيخ الحافظ ابن حجر صاحب التقييد والإيضاح، وله ولد يقال له أبو زرعة، هذا له مؤلف، وهو المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لهذا ماذا؟ الكتاب. وجمع بين كتابين، كتاب للمقدسي وكتاب للخطيب ماذا؟ البغدادي. والأكثر في المبهمات كما قلنا فيما يتعلق مبهم السند، رجل، امرأة، واحد من الناس أو كذا إلى آخره. أما المبهمات فيما يتعلق ماذا بالمتون، هذه يعني لا يستفاد منها بكثرة، يعني كونك لا تعرف صاحب القصة هذا ما فيه مشكل، لكن الإشكال فيما يتعلق بالإبهام في السند، يتوقف عليه قبول الحديث ويتوقف عليه رد ماذا الحديث، هذا مهم. طيب، أفضل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وكلا يقبل مطلقا، وكلا إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. والثاني، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فكلا يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وكلا يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وكلا يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتديه مذهبه، وهذا في الأصح. وأقرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم وابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه غير ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، ألا وهي البدعة، وهي ما يتعلق بالبدعة، وهذا فسق شبهة، لأنه مر معنا أن الفسق على قسمين: فسق شهوة هي المعاصي إما بكبير وإما بصغيرة، وإما فسق ماذا؟ شبهة، وهو ما يرجع للبدع، ما يرجع ماذا للبدع. فذكر مبحث ما يتعلق برواية المبتدع هل تقبل أو لا تقبل، فذكر فيه ماذا؟ أقوال. قال: وهي إما أن تكون بمكفر، قسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ثم بعد ذلك سيقسم البدعة المفسقة إلى قسمين: صاحبها داعية وصاحبها غير داعية، أي بمعنى أن المبتدع قد يكون داعية إلى بدعته وقد لا يكون داعية إلى بدعته، والمكفرة واحدة، والمكفرة ماذا؟ واحدة. فيقول: إما أن تكون بمكفر، يعني قول أو اعتقاد إلى آخره، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، يعتقد ما يستلزم ماذا؟ الكفر، يعني كالذي ينكر أن الله يعني يتكلم، أو أن الله في السماء، أو أن الله يعني يأتي يوم القيامة إلى آخر فيما يتعلق بالآيات التي جاءت فيها إثبات صفات الله عز وجل. قال: كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. لماذا كان يستلزم الكفر؟ لأنه يكذب القرآن، يكذب القرآن، يكذب السنة، الله أخبر عن نفسه أنه يتكلم وأنه مستوى على عرشه إلى آخره من صفاته سبحانه وتعالى. أو بمفسق، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. على كل، إما أن يأتي بمكفر وإما أن يأتي بمفسق. قال: في الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، إذا كان هذا الإنسان عنده بدعة مكفرة، عنده بدعة ماذا؟ مكفرة، فإن الكفر أعظم من الفسق، الكفر أعظم من الفسق. فإذا كان من شرط الراوي أن يكون عدلا، يعني بمعنى ينتفع عنه الفسوق، من باب أولى أن ينتفع عنه الكفر، من باب أولى أن ينتفع عنه ماذا؟ الكفر. فإن الفاسق لا يؤمن فيما يتعلق بقبول خبره، لأن ما دام أن هذا الإنسان لم يخف من الله عز وجل بارتكاب الذنوب والآثام، فقد يكذب، فقد يتجرى على الكذب، فمثل هذا يتوقف في خبره، الفساق يتوقف في أخبارهم فيما يتعلق بالشهادات وما يتعلق بالرواية. هذا مر معنا الإجماع المنقول من أهل الحديث أن من شرط الحديث المقبول أن ينقله عدل. من هو العدل؟ مر معنا تفسير ماذا العدل على أقوال. فقال: في الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، أي إذا كانت عنده بدعة يكفر بها أو يعتقد ما يستلزم الكفر. قال: وقيل يقبل، وقيل يقبل أي بمعنى أن منهم يعني من قبل ماذا؟ رواية الكافر. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. الحافظ لما ذكر هذه الأقوال، لما ذكر هذه ماذا؟ الأقوال فيما يتعلق بمن عنده بدعة ماذا؟ مكفرة، وذكر أن الأقوال فيها ثلاثة: الرد مطلقا قول الجمهور، القبول مطلقا قول يعني جماعة، والتفصيل في هذه المسألة، وهو إذا كان ممن يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته فهذا لا يقبل، وإلا قبل. فصل، يعني عندنا رد مطلق، قبول مطلق، تفصيل. ثم كأن الحافظ ابن حجر لم يرتضي هذه الأقوال، لم يرتضي هذه ماذا الأقوال. قالوا التحقيق، هذا كلام الحافظ، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، يعني هذه تكفر هذه والأخرى أيضا تنتقم من نفسها فتكفر ماذا الأخرى، فأصبح كل الطوائف ماذا كفار. هذه مقالة الحافظ الآن، هذه مقالة ماذا الحافظ، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، أي من أطلق عليه بأنه ماذا كافر ببدعته ما يطلق فيه القول، لا يطلق فيه القول، بمعنى أننا لا نقبل ماذا حديثه ولا نقبل ماذا روايته. ثم علل، ما العلة في ذلك؟ قال لأن كل طائفة تدعي كفر الطائفة الأخرى، ويلزم من ذلك أننا لا نقبل خبرا، ويلزم من ذلك أننا لا نقبل خبرا. طيب ما الضابط؟ قال في المعتمد، أي الضابط هذا الآن عنده، قال في المعتمد أن الذي ترد روايته أي ممن نسب إلى الكفر من أنكر أمرا متواترا من الشرع، من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، يعني إذا أنكر أمرا متواترا معلوم من الدين ماذا بالضرورة أنكره، أو أثبت شيئا نفاه ماذا الشارع وبالتواتر وعلم من الدين ماذا بالضرورة أن هذا ماذا منفي، أن هذا ماذا منفي، يعني العكس. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الذي يعني يكفر، ويترتب على ذلك أن لا تقبل روايته، بمعنى ما أجمعوا على تكفيره، ما أجمعوا على تكفيره إما إنكارا وإما إثباتا، ينكر شيئا أو يثبت ماذا شيئا، علم من الدين بالضرورة أن هذا ليس من الدين، أن هذا ليس من الدين الذي أثبته، أو أنه من الدين الذي ماذا نفاه. معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا يرد خبر الكافر إلا إذا أجمعوا على كفره، أما إذا اختلفوا فيه منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، والسبب أنه ما قام به يعني قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي أنه أنكر أمرا قد تواتر ماذا في الشرع، تواتر ماذا في الشرع، يعني كان ينكر أن الزنا ماذا حرام أو الربا حرام إلى آخره من الأشياء المجمع عليها، أو إنكار الصلوات الخمس إلى آخره. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك، أي بمعنى لم يكن على هذا الحال، بمعنى أن هذا الشخص لم ينكر أمرا علم من الدين بالاضطرار وتواتر هذا ماذا الأمر، بمعنى أنه ما أجمعوا على تكفيره، ما أجمعوا على تكفيره، أي بمعنى أنكر أمرا قد تواتر في الشرع وعلم من الدين بالضرورة، أي أنه حرام أو أنه حلال، يجعل الحلال حراما والحرام ماذا حلالا. مثل هذا أنكر الكتاب وأنكر ماذا السنة، وكذب الكتاب وكذب ماذا السنة، هذا جاحد، هذا كافر لا إشكال فيه عند الكل، هذا كافر. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على هذا الشيء، أجمعوا على هذا الشيء، كل الطوائف أجمعت على هذا الشيء. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة، بمعنى لم يتحقق في هذا الوصف، لأن من قائل تقبل، من قائل ترد، من قائل يفصل، أتى لك ماذا بالضابط في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك إذا لم يتوفر في هذا الوصف، وهو لم ينكر أو يثبت، لم ينكر أمرا يعني ماذا علم من الدين بالضرورة بأنه محرم، أو علم من الدين بالضرورة بأنه ماذا واجب، قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، فلا مانع ماذا من قبوله. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر أن البدع على قسمين، مكفرة ومفسقة، مكفرة ومفسقة، بعد ذلك لما أسس ما يتعلق مسألة التكفير بأنه ماذا إذا ثبت عليه الكفر لا يقبل، بعد ذلك يعني رجع فنقض هذا ماذا الأمر وفصل فيه وفصل في هذا ماذا الأمر لمعنى قام عنده لمعنى ماذا قام عنده عليه رحمة الله. لأنه لما ذكر قالوا البدعة على قسمين، إما أن تكون بمكفر أو تكون بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها ماذا الجمهور، وذكر هذه الأقوال. ثم ذكر التحقيق في المسألة، ذكر التحقيق في المسألة وذكر ماذا ضابطا، ثم ذكر هذه المسألة الآن. فأما من لم يكن بهذه الصفة، أي ما أجمعوا على هذا الشيء الذي أنكره أو أثبته، ثم بعد ذلك يعني بين من يكفره وبين من لا يكفره، يعني اختلفوا فيما يتعلق بقوله أو فعله، بمعنى ما أجمعوا على ما قال أو على ما فعل أو على ما اعتقد أنه كفر، وإنما قال مقالة. قال وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول خبره. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقبل خبر هذا الشخص الذي رمي ماذا بالكفر، لكنهم لم يجمعوا على كفره، لكن يشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ أن يتصف بأنه إذا روى كان ضابطا، وهكذا أيضا عنده يعني ورع وعنده ماذا خوف، بمعنى أنه ماذا وصف بوصفين، الصدق والضبط، الصدق لما يرويه والضبط أيضا لما يرويه الصدق. وهذا هو يعني مناط الرواية عند المحدثين، أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فإذا كان صادقا جاء عليه العدل، وإذا كان ماذا ضابطا لم يأتي عليه سوء ماذا الحفظ، فيقول هذا الشخص انضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول خبره. يعني هو واقع الآن في كفر عند طائفة، قولي أو فعلي أو اعتقادي هو واقع ماذا في كفر، لكن يقول هذا الشخص عنده ضبط وعنده ماذا ورع. فإذا رأينا في هذا المعنى والصدق والضبط، فإن مناط الرواية على هذا المعنى، قال والثاني وهو من لا يقتضي بدعته التكفير أصلا، ماذا أصلا، أن يقول قولا أو يفعل فعلا أو يعتقد اعتقادا لكن لا يؤدي به إلى أن هذا كفر، القول أو الفعل أو الاعتقاد، ما في أحد يقول بأنه ماذا كفر، بل هو أنزل من الكفر فهو ماذا بدعة. فيقول هذا على قولين، قال وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، طيب على القول الأول أن الرجل يعني ما دام قبلنا روايته لوجود يعني صدق ولوجود ماذا ضبط، معنى أنه ما هو كافر، فإذا لم يكن كافر قال ما قال يفسق بها. فإذا ما في فرق بين القول الأول والقول الثاني، عند الحافظ ابن حجر والقول الثاني، لأنه لم يصبح كافرا ما دام أنه ما يكفر أصلا، لأنه لو كفر بالإجماع، لأنه لو كان ماذا كافر فهو بالإجماع لا يقبل ماذا قوله، معنى أنه فاسق ما دام يعني وصف بالصدق ووصف بكذلك الضبط، أي بمعنى ضابط وعنده ماذا ورع لما يرويه فهو مقبول، معنى ذلك أنه ما هو كافر. فما هو رتبة هذا الشخص الذي عنده ماذا؟ عنده بدعة مكفرة لكن لم يكفر بها، نقول هو فاسق. لهذا لم يختلف العلماء في تفسيق يعني من لم يكفروه من الأشاعرة من المعتزلة، يقولون فساق، هذا لا إشكال عندهم أنهم فساق، لكن ما يتعلق ماذا بالتكفير يقول لعلهم تأولوا، قام بهم مانع من ماذا تكفيرهم، خاصة فيما يتعلق بالجملة المعتزلة والأشاعرة، وهكذا فيما يتعلق بأعيانهم بخلاف الجهمية، جملة كفار لكن عند الأعيان بأعيانهم ماذا يذكرون فيه الخلاف. قالوا الثاني وهو من لا يقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، ترد رواية ماذا صاحب البدعة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بمعنى سواء كان داعية أو غير داعية ترد رواية المبتدع، هذا معنى قولي بإطلاق، وهذا محكي عن الإمام مالك وعن غيره. وأكثر ما علل به يعني لماذا تردون رواية ماذا المبتدع داعية أو غير داعية، قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، تفخمه ما تقول حدثنا فلان ومن آل البدع، معنى ذلك أنك ترفع من شأنه وتفخم أمره، والإهانة لا أولى أنك لا تذكره، كونه لا يذكر هذه إهانة له، هذه إهانة وعدم رفعة له، وكونه يذكر بالأحاديث هذه رفعة له وتفخيم لأمره. فيقول الإمام مالك لا تقبل لأجل هذا الأمر، لا يقبل خبره لأجل هذا الأمر. قال وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، حتى على سبيل المشاركة، حتى على سبيل المشاركة. وقيل يقبل مطلقا، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، هذا ليس بصحيح. تروي عن المبتدع وتترك الآخر، إذا كانوا في سند واحد كلاهما حدث عن شيخ تذكر السني وتحدث المبتدع لا تحدث عنه. قال وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل مطلقا أي أن هذا القول يقبل منه ماذا؟ مطلقا. وهذا منسوب إلى الإمام الشافعي، يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، جماعة يعني ماذا من الخوارج، يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ قال لأن الخطابية يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم، هذا مشهور عن الإمام الشافعي، فهذه طائفة خاصة ما يقبل خبرها عند الإمام الشافعي. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب أي لنصرة مذهبه، كما يعزى هذا الإمام الشافعي في الخطابية فرقة من فرق الخوارج، فإنهم يرون استحلال الكذب لنصرة مذهبهم، يقول مثل هؤلاء ما أروي عنهم، وإلا فأروي عن كل مبتدع. وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، يقبل الآن تفصيل بين الداعي وغير الداعية، يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته. لماذا؟ علل، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، صاحب بدعة ويدعو إليها، ولا شك أنه قد يروي أحاديث تؤيد البدعة الذي هو عليها، الإنسان يريد أن ينتصر لفكرته ومذهبه وطريقته، على تحريف الروايات يعني نخاف منه، إحنا ما نقول أنه روى لكن نخاف، إذا كان داعية فلا يقبل. لماذا؟ لأن البدعة قد تزين له فيضع بعض الأحاديث ويكذب في بعض الأحاديث نصرة لبدعته ومذهبه وطريقته وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. هذا ماذا في الأصح؟ يقول ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال، أي بمعنى أنه يفرق بين الداعي وغير الداعي، فالداعي لا يقبل منه. لماذا؟ وذكر العلة الذي مرت معنا. أما غير الداعية فهذا يقبل ماذا منه؟ يقول ابن الصلاح في مقدمته أن هذا أعدل الأقوال، أن هذا أعدل الأقوال وهو قول الأكثر، أي قول جمهور المحدثين. قال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية، غير الداعية نقل الاتفاق، قال من غير تفصيل، قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية، هذا قول الأكثر، ما تقول فيها إجماع، ما في إجماع. قال إلا إن روى ما يقوي بدعته، حتى هذا غير الداعية، إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائق عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. قال الحافظ وما قاله متجه أي أنه مقبول وحسن، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. إذن الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالداعية إلى بدعته نقل قول الجمهور ويقول أن هذا قول ابن الصلاح وأيده، واضح وأيده، ثم نقل أيضا يعني ما يتعلق بقول غير ماذا الداعية أنه مقبول ما لم يروي حديثا يؤيد البدعة التي هو ماذا عليها، أي يعني يروي مروي يكون ظاهر يوافق المذهب الذي هو عليه. يقول الحافظ ابن حجر هذا حسن وهذا القول ماذا مقبول، هذا حسن وهذا القول ماذا مقبول. وعلى كل الذي تراه في كلام العلماء مثل حافظ ابن حجر، مثل الذهبي، مثل أحمد شاكر المتأخرين، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، أن الشخص إذا رمي بالبدعة وكان صدوق اللهجة ضابط لما يرويه، الأصل أنه يقبل خبره، الأصل أنه يقبل خبره، وذكروا هذا في ترجمة أبان بن تغلب، أبان بن تغلب ذكروا هذا ماذا الأمر. هذا منقول عن الذهبي، عن الحافظ بن حجر، عن الشيخ مقبل، عن الشيخ الألباني، أحمد شاكر، فيقولون رواية المبتدع، وما فصلوا داعية وغير داعية. إذا كان يعني صادق اللهجة، صادق ماذا اللهجة، ضابط لما يرويه، فإن هذا الخبر يقبل منه، فإن هذا الخبر يقبل ماذا منه. وعلى كل مسألة يعني رواية المبتدع والخوض ماذا فيها أنا أحتاج لها. لماذا؟ لأن المرويات الآن قد طويت وانتهت القضية، المرويات الآن قد يعني ماذا طويت وانتهى الأمر ماذا فيها، وهي ما يتعلق بالأحاديث وما يتعلق بالآثار. وفي كلام العلم من ينقل عن بعض أهل البدع بعض الأحاديث الذي لا توجد إلا عندهم، إذا كان معروف بالصدق والضبط فإنهم يقبلون ماذا خبره. إنسان عرف بالصدق وعرف ماذا بالضبط فإنهم يقبلون ماذا خبره. هذا ملخص فيما يتعلق يعني قبول رواية ماذا المبتدع. ولهذا الحافظ ابن حجر قدم لك مقدمة فيقول إذا انضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه، بمعنى إذا كان الصدوق اللسان ضابط لما يرويه فإن خبره يقبل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في رواية أهل البدع. وتجد فيه يعني ماذا في السنن وفي الصحيحين من أهل البدع مروا أحاديث وقبلوها ماذا عنهم، قبلوها ماذا عنهم. والأحاديث الآن الذي يتكلمون عنها الآن قد طويت أصبحت مؤلفة وتلقاها ماذا العلماء، ما في زيادة إلا أن تأتي أخبار، تأتي الآن ماذا أخبار وتأتي من طريق أهل البدع، هل تقبل أو ما تقبل، قد يكون هذا المسألة حمل وثمرة. أما ما يتعلق بالأحاديث فقد طوي الكلام عليها، ورواية أهل البدع قليلة في جانب رواية أهل السنة، رواية أهل البدع في جانب رواية أهل السنة هي قليلة جدا، هي قليلة ماذا جدا، والله أعلم. على كل ضابط المسألة إذا كان الإنسان هذا معروف بالصدق ومعروف بالضبط فالراجح أنه يقبل ماذا خبره، إلا أن يروي خبرا منكرا لكن هذا يختل به صدقه، يختل به ماذا صدقه، ما يختل به ماذا ضبطه. أما إذا روى ما يخالف غيره هذا يختل به ضبطه، لكن الرجل إذا كان ضابطا وكان صادقا الراجح أنه يقبل خبر وإن كان من أهل البدع على الصحيح. هذه خلاصة كلام الذهبي، كلام الحافظ بن حجر، الشيخ الألباني، حاشية أحمد بن شاكر على يعني ماذا الباعث ماذا أو على مختصر علوم الحديث للذهبي، لأن الباعث لأحمد شاكر والاختصار هو للذهبي والمختصر منه هو المقدمة لابن الصلاح عليه رحمة الله. فهذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. الراوي إذا عرف بالبدعة وكان صادقا ضابطا الراجح أنه يقبل خبره، لأن مناط الرواية الصدق والضبط، مناط الرواية الصدق والضبط، إذا عرف بهذا يقبل، والله أعلم. سيأتي بعد ذلك السبب العاشر من أسباب الطعن، أي الطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ وما سيفصل فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. سؤال طيب الله نبارك.